الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع طريقه وهداه. أحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن ينفعني وإياكم بما نسمع وبما نقول، وأن يجزي هؤلاء الإخوة الذين قاموا على تنظيم هذا الأسبوع، أسبوع التميز، أسأله سبحانه أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في حسناتهم التي يلقونها في صحفهم يوم البعث والنشور. أيها الأحبة، تجارب المتميزين عنوان واسع، عنوان فضفاض، فهل يا ترى يكون الحديث عن تميز الفرد أم تميز الجماعة؟ يا ترى هل الحديث سيكون عن تميز الذكر أم الأنثى، الطفل أم الكبير؟ هل سنطرق التميز الدنيوي أم التميز الديني والشرعي؟ هل سنطرق تميز الكفار أم تميز أهل الإسلام؟ إذا ستلحظ أو تلحظ خلال هذه الطروحات أن الموضوع متشعب، وحصره في لقاء واحد وفي جلسة واحدة قد يكون من المستحيل، وبالتالي فقد نظرت في الأمر وقررت أن يكون الحديث عن التميز الفردي، باعتباري أننا أفراد نشكل جزءا من المجتمع، فإذا تميز الفرد مع غيره مع ثالث ورابع أدى ذلك إلى تميز الجماعة. إذن الأصل في التميز هو تميز الفرد، فكان التركيز عليه في هذا اللقاء، وإن يسر الله سبحانه وتعالى فسحة من الوقت فقد نعرج على بعض من تميز الجماعة أو المجتمع أو التجمعات المعروفة التي لا بد من التذكير بتميزها وظهورها وبروزها. أحبتي الكرام، لماذا نتحدث عن التميز ولماذا نستعرض تجارب المتميزين؟ أظن أيها الأحبة أن الإجابة على هذه القضية أو على هذه المسألة تتمثل في أننا أمة متميزة، أمة ميزها الله سبحانه وتعالى من بين الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة ميزها الله سبحانه وتعالى على الجميع، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن هذا التميز الذي أعطي لنا هو من الله سبحانه وتعالى، ألا نقبل ما أعطانا الله فنتميز على غيرنا؟ أقول نعم. إذن نحن قوم أعزنا الله بالإسلام الذي هو رأس التميز وأسه وأساسه، ومهما ابتغينا التميز من غيره فإن الذلة ستكون نصيبنا، وأنتم تشاهدون وترون وتحكمون بين الماضي وبين الحاضر. أحبة الكرام، ما هو التميز أو ما التميز؟ لعلي أكون قد تطفلت حقيقة على من سبقني في أمثال هذه المحاضرات عندما عرفوا التميز وبينوه، ولكن لا بأس أن أعيد الكرة ولو بشيء فيه بعض الإيجاز. فأقول أيها الأحبة إن التميز يعني التفوق على الأقران والظهور على الأتراب بكمال الصفات التي ترفع المرء وتعلي شأنه فتحليه من بينهم وتظهره عليهم بحسن سمته وهديه الفذ وخلقه النبيل وسلوكه المرموق وشخصيته المتميزة وإثراؤه في نفع أمته وخدمة دينه وهذه مسألة مهمة كذلك، والإبداع في تربية ذاته ودعوة غيره إلى الحق الذي يحمله وظهور بصماته على من حوله. إذن المتميز هو شخص اتسم بصفات ذاتية ونقل هذه الصفات الذاتية بعد أن طبقها على ذاته نقلها إلى غيره بأسلوب نقل مبدع فيه، أي في نقله وفي توصيله إلى الآخرين، حتى تكون الثمار يانعة وحتى تكون البصمات ظاهرة. أحبة الكرام، إن التميز شموخ في زمن الانكسار، إن التميز قوة في وقت الضعف، إن التميز عزة في عصر الذلة التي نعيشها، إن التميز انطلاق في زمن التراجع، إن التميز إثبات ذات في جيل التبعية، والتميز حيوية في عصر الانكفاء، والتميز أحبة الكرام طموح في زمن الغثائية. أيها الأحبة، عندما نتحدث عن التجارب التي تميز أصحابها بها فإنه لا يفوتني أن أشير إلى أن هناك تميز عند أفراد عرفوا وعلموا، ولكننا لن نطرق الحديث عنه، لن نتطرق للحديث عنه. ذلك هم الأنبياء، الأنبياء والرسل، فلقد كانوا متميزين في دعوتهم، متميزين في جهادهم، متميزين في أخلاقهم، متميزين في تعاملهم مع الآخرين، متميزين في عبادتهم، متميزين في كل شيء. التميز هو سمتهم، التميز هو صفتهم، التميز هو سلوكهم وأخلاقهم وعبادتهم وكل حياتهم، ومع ذلك فلن نتطرق لهم. لماذا؟ قد يقول قائل: لماذا؟ أليس هم القدوة؟ أليس هم المنار الذي ننظر إليه نورا يشع فنتأثر به ونتربى عليه؟ أقول نعم، ولكننا ولله الحمد والمنة نعرف الكثير عن هؤلاء الأنبياء، وبالتالي فهؤلاء الأنبياء أثروا نتيجة لهذه المعرفة، أثروا في الآخرين الذين جاءوا من بعدهم. فنريد أن نعرف هؤلاء الذين تأثروا بهم كيف كان تميزهم بعد أن أخذوا من أنبيائهم ومن رسلهم. أيها الأحبة، لقد حرص الكل على التميز، كل يريد أن يتميز، الجميع يتمنى التميز. ولذلك عندما تسأل الأب ماذا أو على ماذا تخطط أثناء تربية ابنك، فتجده يقول: أريده أن يكون كذا وكذا. المدرس يسأل التلميذ الصغير: ماذا تحب أن تكون؟ فيقول: أحب أن أكون كذا وكذا. فيذكر عمل أو وظيفة أو مجالا دعويا أو وظيفيا أو غير ذلك. هنا تظهر مراحل التميز. ولذلك يذكر في كتب التاريخ أن أحد المربين يقول: كنا نعرف الطفل النابغ المتميز من خلال عبارة بسيطة يسيرة، نرقب الطفل مع أقرانه، فعندما يقول وهو يلعب: من يكون معي؟ أو يقول: أنا مع من؟ فإن قال: من يكون معي؟ فإن هذا الطفل قد ظهرت عليه علامة من علامات التميز، علامة من علامات الاستقلالية، علامة من علامات القيادة والبروز والظهور. لكن إذا كان متدربا على قول: من أنا مع من؟ أنا مع من؟ فكأنه يرى أنه دون وأقل من غيره، وبالتالي يبحث عن قائد ويبحث عن أصل ليكون له فرع، فيقول: نلحظ هذا من خلال هذا التعبير. هو تعبير يسير وبسيط لكن وراءه مدلول. أحبة الكرام، تذكر كتب التاريخ أن هند بنت عتبة ابن ربيعة رضي الله تعالى عنها زوج أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا كانت متزوجة من الفاكه ابن المغيرة في الجاهلية. والفاكه ابن المغيرة كان له أصدقاء وكان بيته مفتوحا وكانوا يعاقرون الخمر. ففي أحد الأيام جلس هو وأصدقاؤه ثم انتهت جلستهم وتفرغ وخرج الفاكه آخر أو مع آخر من خرج. وأحد هؤلاء الأصدقاء نسي شيئا في البيت فعاد ليأخذه، وعندما دخل البيت وإذا بالفاكه يعود وإذا به يجد رجلا يخرج من بيته، فجن جنونه، زوجته خائنة، زوجته زانية، إنها تخونه مع صديقه، فاتهمها بالزنا. ثم طالت القصة وذهبوا إلى كاهن واستشاروه وكانت النتيجة أن برئت. ثم قال لها هذا الكاهن كما تذكر كتب السير: إنك تلدين ملكا يقال له معاوية. وأخذ الفاكهة بيدها فرحا مسرورا فرفض، قالت: والله لأحرصن أن يكون من غيرك. فطلقت منه وتزوجت بأبي سفيان، ثم بعد ذلك رزقت بأبناء وكان منهم معاوية. وكانت تلعبه فقالت لها امرأة: إني أرى من باب الفراسة أنه سيسود قومه، فقط قومه من قريش. فقالت هم: ثكلته إن لم يسد إلا قومه فقط. انظروا، تريد أن تكون نظرتها لابنها أن يكون ملكا أو حاكما أو زعيما على قومه وغير قومه. إذن البحث عن التميز صورة موجودة ومعلومة ومعروفة منذ آماد بعيد، وبالتالي فنحن ينبغي علينا أن نبحث عن التميز في ذواتنا، في أبنائنا، في أسرنا. وعندما أذكر لكم صورا من التجارب لا أقول لكم إن هذه الصور هي صور أحاطت بكل ما هو أو بكل من هو متميز، لا، إن القلم والذهن والجهد لا يعجز أن يلم ولو بشيء يسير من هذه التجارب، ولكن حسبي أنها وقفات، حسبي أنها دروس وعبر، حسبي أنها مفاتيح لقراءة ومتابعة سير هؤلاء المتميزين. أحبتي الكرام، سأذكر عناوين متعددة وسأذكر صورا تحت كل عنوان، كل عنوان يرتبط بصورة أو صورتين من صور التميز، وقد تكون بعض هذه الصور معلومة بالنسبة لكم، وقد تكون بعض من هذه الصور قد مرت عليكم قراءة أو سماعا أو غير ذلك، ولكن هذا لا يمنع أن تذكر، لأن هناك من لم يعرفها، هناك من لم يقرأها، هناك من لم يسمع. فأبدأ أولا بالصورة الأولى: التميز في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كل الصحابة كانوا متميزين في طاعة المصطفى عليه السلام، كل الصحابة كان لديهم هذا التوجه بشكل شبه كلي. ولعلي أذكر لكم صورة لم تكن في الذهن أو لم تكن مكتوبة الآن، ولكن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل في أحد الأيام على أخيه في بيته فلم يجده، فوجد ابن أخيه وكان يحذف بالحصى، وضع له علما يريد أن يصيبه داخل البيت، فقال له: يا ابن أخي، لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف بالحصى، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تفقع العين وتكسر السن. ثم خرج وترك، وعاد من الغد زائرا لأخيه، فعندما دخل وجد هذا الابن يحذف بالحصى، أي أنه قد ضرب بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحال. فغضب عبد الله بن مغفل غضبا شديدا وقال لابن أخيه: أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا وتعود، والله لا أكلمك أبدا. إذن انظر إلى صورة من صور الطاعة، صورة متميزة من صور طاعة هؤلاء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أريد أن أشير إليه هنا هو ما حصل من الصديق رضي الله تعالى، لأنها تعد صورة متميزة. عندما توفي، عندما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسي إلى الرفيق الأعلى، ما الذي حصل؟ ارتدت العرب، ارتدت العرب، وبدأ زعماء بعض هذه القبائل المرتدة في التخطيط لغزو المدينة لاستغلال الاضطراب الحاصل في المدينة ومحاولة الاستيلاء عليها وإعادة الكيان الكفري مرة أخرى إليها. وفي هذه اللحظة جاءت الأخبار إلى الصديق رضي الله تعالى عنه أن الروم قد علموا بحشود الرسول صلى الله عليه وسلم أو بتسيير جيش أسامة، فحشدوا حشودهم وأعدوا عدتهم. فجاء الصحابة إلى الصديق وقالوا له: يا أبا بكر، أنت ترى أن العرب رمتنا عن قوس واحدة، وأن الروم قد استعدوا بما لا قبل لنا به، فما رأيك الآن نتدارس الأمر؟ فطرحوا عليه مجموعة خيارات. الخيار الأول ابتدأوا به، قالوا: لا تسير جيش أسامة، ابقي جيش أسامة ونوجه هذا الجيش لحرب أهل الردة. والخيار الآخر الذين ارتدوا قسمين: القسم الأول الذين رفضوا أداء الزكاة فقط لكنهم أقروا بأركان الإسلام، والقسم الآخر هم الذين قرروا ترك الإسلام جملة وتفصيلة ومهاجمة المدينة. إذن المطلوب الآن نترك الروم ونترك الذين أسقطوا الزكاة ونوجه الجهود فقط للذين ارتدوا ردة كلية. فماذا فعل الصديق؟ طبعا نظر يمنة ويسرة، وإذا بالجميع قد أطبقوا على هذا الرأي، وبقي وحيدا ليس معه أحد يؤيده في رأيه الذي كان في ذهنه. فهل تراجع؟ هل توقف؟ لا، إنما قال للصحابة: الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي في آخر لحظة من لحظات حياته بأن أسير جيش أسامة وأمنعه أنا، لا يكون هذا أبدا. وأروا فيه إصرار، إصرار ماذا؟ إصرار الطاعة، إصرار طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تنفيذ الأمر. فقال له: إذن يسير جيش أسامة. لكن بقيت مسألة حروب الردة، لماذا لا ترضى بهؤلاء الذين تركوا الزكاة؟ نرضى منهم بالصلاة والحج والصوم، وبعد ذلك نتفرغ لهم عندما يستتب الأمر. قال: والله لو منعوني عناقة، وفي رواية عقالة، مما كانوا يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن القضية أن كل من ترك دين الله جملة أو جزء، يعني كلا أو جزءا، لا بد أن يقاتل. فسارت الجيوش، جيش أسامة في جهة وجيوش خالد في جهة، وإذا بالعرب يقولون: إن حال المدينة غير ما كنا نتوقع، لو كانوا ملقين لنا بالا لا أبقوا جيش أسامة ووجهوه لنا، لكن يوجهونه للروم ذات القرون الذين يشكلون في جيوشهم، يتشكلون بمئات أو بعشرات الألوف. هذا يدل على أن العرب لم يلقوا لنا بالا. عند ذلك نكص كثير منهم عن ردته، وخاف كثير منهم من مهاجمة المدينة، فكان هذا أول خير يقصد. إذن أحبة الكرام، لنا درس في هذا التميز. تميز الطاعة عند الصديق ظهر في هذه الصورة، وما أكثر الصور التي أبرزها الصديق رضي الله تعالى عنه في تميزه فيما يتعلق بالطعام. الصورة الثانية من التميز، التميز في مواجهة المحنة، التميز في مواجهة المحنة، في مواجهة الابتلاء، في مواجهة الثبات على الحق. دعونا نأخذ صورة واحدة وهي صورة إمام أهل السنة والجماعة الإمام المتميز أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. كلكم تعرفون قصته، ولكن لا بد أن نربط قصته بالتميز. أحمد بن حنبل لم يبق معه أحد، الجميع تخلى عنه، الجميع تابع القيادة، الجميع تابع الزعامة، الجميع خاف من التبعات، الجميع خاف من البلاء، ولم يبق إلا هو وعدد يسير، وعدد يسير من الناس. هؤلاء الناس كلهم زاحوا، إما أن يكونوا قد قتلوا، أما هو فأصر عندما رأى أنه لم يبق إلا هو، أصر أكثر من الفترة التي كان معه بعض الأشخاص، وخاصة محمد بن نوح الجنداسيغوري رحمه الله. أحمد بن حنبل عندما طولب بأن يقول أن كتاب الله مخلوق غير منزل، علم وعرف أن هذه المقولة وراءها ما وراءها، وأن هذه المقولة تجر إلى شر ليس باليسير، وبالتالي أصر على مقولته ولم يكن كما كن غيره، لم يقل إن هذه وهذه وهذه وهذه، يقصد التوراة والإنجيل والزبور والقرآن مخلوقة ويقصد بذلك أصابعه، لم يقل هذا، إنما أصر على التحدي. تحدي من؟ تحدي ولاة الأمر، أقول الحق أحق أن يتبع. القضية ليست قضية مجاملة، القضية ليست قضية مساواة، القضية هي قضية حق لا بد أن يقال. وعندما حاول معه البعض قال انظر إلى الخارج، وكان في سجنه، فنظر إلى عدد كبير من الناس وقوف، قال إن هؤلاء يريدون مني كلمة واحدة في الموافقة فيما يتعلق بما طلب منه، فسينقلونها عني وسأكون أنا سببا في فساد هؤلاء جميعا. ولذلك صمد رضي الله تعالى عنه ورحمه صمود الأبطال حتى قورن بالصديق في صموده. الصديق كان وحيدا، وكان أحمد بن حنبل وحيدا. نحن لا نقارنه، لا نقارن هذا الرجل الصالح بهذا الصحابي، ولكن نقول المقارنة في ذات التميز، في ذات القضية. ممكن أن نشير كذلك إلى تميز ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه، فقد كان متميزا في الوقوف في وجه المحنة، فقد اغتلي فصبر، سجن فصبر، بل منع من كل شيء، ولكنه كان يقول ماذا يفعل أعدائي، ماذا يفعل أعدائي، مهما فعلوا فلن يخرجوا بنتيجة، فإن قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، وكذلك يقول وسجني خلوة، وبستاني في صدري، علمه في صدره، قرآنه في صدره، حديثه في صدره، إذن الخير، الخير كله قد جمعه في هذا الصدر، فماذا يصنع أعداؤه؟ يمنعون عنه الطعام والشراب، يمنعون عنه الخروج والذهاب والإياب، كل ذلك لا يعد شيئا بجانب الخير الذي يحمله. ولذلك صبر وصبر، فكتب الله له هذه أو هذا القبول وهذا النفع وهذا الخير الذي ربما أقول ثماره لا يمكن أن يحصيها ويعدها عاد من انتشار كتبه وعلمه وخيره في أصقاع المعبر. أحبتي الكرام، الوقفة الثالثة التميز في طلب العلم، وما أكثر التميز في هذا الباب. أريد أن أشير إلى موقفين اثنين، موقف قديم وموقف معاصر. أما الموقف القديم فإنه لعالم علم بارز ظاهر هذا العلم جاء من أقاصي الدنيا من الأندلس، عندما سمع أن أحمد بن حنبل متميز فأراد أن يكون متميزا بارتباطه بمتميز، فضرب المسافات الطويلة سفرا وارتحالا سفنا وجمالا إلى أن وصل إلى بغداد من الأندلس، وعندما وصلها وإذا به يسلم. يسلم؟ نعم يسلم، بأن الإمام أحمد بن حنبل قد منع من الحديث، منع من التذكير، منع من الدروس، منع من المحاضرات. فيا ترى هل أصيب هذا الرجل بصدمة فتوقف وعاد إلى بلاده؟ لا، لقد بدأ في التخطيط للأخذ من هذا الإمام العلم، ذهب إليه وعرض عليه حالا، فأعطاه الشيخ رحمه الله خطة يسير عليه. بقي ابن مخلد الأندلسي جاء إلى بغداد فقيرا، لا يحمل مالا، ولا يعرف أحدا، ولم يصادق أحدا حتى يكتب الوقت، فكان يقول عن نفسه أنه يخرج في الصباح إلى البرية فيحتطب، ثم يبيع الحطب في الضحى، ثم بعد ذلك يأخذ ما تيسر من المال فلا يجمعه الدرهم على الدرهم، إنما كان ينفقه في مصالحه. هل مصالحه هي الكماليات؟ لا، درهم إيجار للغرفة التي يسكنها، ودرهم أكل وشرب له طوال اليوم، والباقي يتصدق به، إن باع ذاك اليوم بثلاثة دراهم أو أربعة أو خمسة تصدق بالباقي، ولم يبق عنده إلا ما يهم. ثم بعد ذلك أعد نفسه إلى صلاة الظهر، ثم صلى الظهر وأكل قليلا من الطعام، ثم نام قليلا، لأن وراءه مشوار علمي طويل. وبعد أن يستيقظ يذهب إلى بيوتات الناس ويطلب منهم القدور، يقول أعطوني قدوركم أو نظفها لكم بدون مقابل، لكن بشرط أن أأخذ سوادها حتى يستخدمه حبرا للكتاب. ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته ويحضر درسا بعد المغرب في أحد المساجد، وعندما يؤذن العشاء ويؤدي الصلاة يرجع إلى بيته ويتنكر. يتنكر؟ نعم، يلبس ثيابا رثة ويأخذ معه عصا ويربط في هذه العصا بقجة فيها ثياب، كأنه فقير، كأنه عابر سبيل، كأنه إنسان يشحد، لكنه يشحد العلم. فيطرق باب الإمام أحمد ويقول فقير إلى الله، ويرفع صوته، كل من سمعه ورأى هيئته يعرف أنه فقير، فيدخل عند في بيت الإمام ويجلس عنده وهو يكتب، والإمام يحدث ويكتب ويكتب حتى تمتلئ الألواح التي معه، ثم يعود إلى بيته فرحا جدلا بما حمل ويحفظها إلى آخر الليل، ثم بعد ذلك ينام بعد أن يؤدي ما شاء الله له أن يؤدي من الصلاة ليأخذ بعضا من الراحة، ثم إذا استيقظ بعد الفجر راجع ألواحه مرة أخرى وحفظها عن ظهر القلب، ثم بعد ذلك هيئها للمحو، وانتقل بعد ذلك إلى شغله الآخر أو تكرار الشغل فيما يتعلق بالاحتفاظ وغيره، في فترة وجيزة من الزمن، وإذا به يكون محدث الأندلس، وإذا به يجمع مسندا ضخما جدا يعد أعظم مسند حديث على وجه الأرض، ولكنه فقد مع من فقد من كتب السلف عندما طبعا قامت الحروب في الأندلس بين الطوائف والفرق في ذاك الزمان، حتى أن كتب التراجم تذكر أن هذا الإمام العلم قد جمع من أحاديث أبي هريرة ما يقارب 5300 حديث تقريبا، أو 5700 حديث، يعني فقط لأبي هريرة لوحده. إذن كيف جاء هذا العلم؟ جاء عن طريق التميز، عن طريق التميز الذي تميز به بعمله، بضغطه على نفسه، بتنظيم وقته. وهذا يدعونا حقيقة إلى نقلة جانبية صغيرة فيما يتعلق بالتميز في الحفاظ على الوقت، التميز في الحفاظ على الوقت. يذكر أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان متميزا في حفاظه على وقته، حتى أنه كان لا يستقبل أحدا إلا للضرورة. فإذا استقبل أحدا للضرورة وليس هذا الاستقبال متعلق بمدارسة علمية أو مسائل فقهية أو تعلم أو تعليم، فإن الإمام ابن الجوزي كان يستغل الوقت في عمل أمور تدعو أو تساعد وتساهم في العلم بطريقة لا يحتاج فيها إلى إعمال فهم وعقل وذكاء. ماذا يفعل؟ يقول إذا جاءه أحدهم ودخل وبدأ يتحدث ويتكلم، يقول أنشغل أنا بلساني وبسمعي معه، ولكن يدي تقطع الورق، ويدي الأخرى تبري الأقلام، ومرة أجهز الحبر وأعده للكتابة أو للدروس أو المتابعة. فيقول يخرج هذا الإنسان الزائر وقد استفاد، وأفدت نفسي كذلك أنا بهذه التهيئات لما يستقبل من العلم. إذن قضية استغلال الوقت والاستفادة من الوقت هذا منهج كذلك سار عليه السلف، وهذا المنهج تميزوا به بشكل مميز واضح، حتى أن أحدهم أي أحد السلف ناداه شخص آخر ليكلمه فقال أريد أن أعرض عليك مسألة، وهو يعرف أن هذا الإنسان من السطحيين، فقال له أمسك الشمس حتى أكلمه. لماذا؟ لأن الوقت يمضي، ولأن الوقت يجري، ولأن الزمان لا يتوقف، وبالتالي لا يريد هذا الإنسان من هذا الزمن أن يضيع عليه سبهللا لا يستفيد منه. ولو نظرنا إلى حالنا أحبة الكرام لوجدنا أن الأوقات تضيع، لا نقوم بالدقائق ولا بالساعات، بل بالأيام والشهور لا نستفيد منها بأي صورة من الصور. ولذلك كان السلف يحرصون على تنمية قاعدة ليكن يومك خيرا من أمسك وغدك خيرا من يومك. هذا هو المنهج الذي ساروا عليه في تنظيم أوقاتهم. أحبة الكرام، أذكر فيما يتعلق بالتميز في طلب العلم أن لدينا في الكلية طالب أصيب هذا الطالب بحادثة، حادثة سيارة، فأصيب بشلل رباعي، والشلل الرباعي هذا جعله لا يتحرك أو جعل جسده جامد لا يتحرك إلا رأسه فقط، إلا الرأس والرقبة، أما باقي الجسد فهو عبارة عن كتلة لحم، كتلة لحم. وهذا الطالب كافح حتى درس في الكلية، كان يتحرك في كرسي يحركه بلحيته، يحركه بلحيته، فإذا أراد أن يتقدم ضغط زرا، وإذا أراد أن يتوقف ضغط زرا آخر باللحية، وإذا أراد أن يذهب يمينا أو شمالا بنفس الطريقة، وإذا أراد أن يركب المصعد أخذ عصا أمام يعني وجهه وبأسنانه ضغط على زر المصعد، وإذا ركب المصعد ضغط على الزر الذي يريد، الدور الذي يريد، وإذا أراد أن يذاكر وضع الكتاب أمامه ثم بدأ يفتح صفحاته بلسانه، لاحظ بلسانه يقلب الصفحات ويقرأ. وبعد ذلك طبعا بعد هذا الجهد والعناء تسأله هل أنت سعيد؟ يقول والله إني في سعادة لا تعدلها سعادة، لا تعدلها سعادة. أقول هل تقول هذا من باب التعزية لنفسك؟ قال لا والله، والله إني أقولها من قلبي وبكل قلبي، إنني في سعادة لا تعدلها سعادة. على الرغم من أنه فقد كم هائل من لذات الدنيا، إلا أن لذات أخر تبقى على لذات الجسد بقيت في قلبه وفي ضميره وفي عقله وفي فكره، وجعلته فعلا يشعر بهذه السعادة. وقد تخرج هذا من كلية أصول الدين ونال درجة يعني متميزة كذلك جيد جدا بالنسبة لرجل مصاب بهذه الإصابة، هذا يعد تميزا في طلب العلم. أحبة الكرام، دعوني أخذ قليلا وأذكر لكم تميزا سمعته قبل البارحة أو البارحة عن طفل صغير. هو موقف ساذج لكنه متميز. هذا الطفل الصغير في المرحلة الابتدائية، في المراحل الأولى، أنا ما أدري حقيقة في أي مرحلة، لكن يبدو والله أعلم في الثاني أو ثالث ابتدائي أو أول ابتدائي ربما. المهم هذا الطفل الصغير كان يستمع إلى المدرس وهو يحدثهم عن يوم القيامة وعن أهوال يوم القيامة وعن الصراط وما في الصراط وكيفيته وأوصافه، وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن الذي يجتازه سيدخل الجنة، وأن الذي لا يستطيع اجتيازه سيسقط في النار. فهذا الولد الصغير فهم هذه المعلومة وذهب إلى البيت وهو متأثر بها، وأراد أن يعمل تجربة. هذه التجربة عجيبة فعلا. تقول أمه: دخلت إلى ابني وإذا به قد ربط خيطا دقيقا من الخيوط التي خاض بها الثياب من عروة الباب إلى الجهة المقابلة له، خيط صغير. ثم بعد ذلك حاول على صدره، حاول أن يطأ الخيط، يريد أن يطأه ولا يسقط. فضحكت أمه: يعني ماذا تفعل؟ هذا الخيط لا يحملك. فقال: طيب الصراط يوم القيامة هو أدق من الشعر وأحد من السيف، فكيف يحملنا؟ فقالت: ذاك أمر يختلف عن هذا الأمر، ما في الآخرة يختلف عن ما في الدنيا. قال: يا أمي، أنا أريد أن أتدرب، ولو قويت الخيط قليلا، يقول هكذا، حتى لو قويت الخيط، حتى لو جئت بحبل قوي ومتين، أريد أن أسير عليه وأتدرب. قالت: بس ما تستطيع تطيح. قال: يا أمي، أتدرب وأطيح على البلاط ولا أطيح يوم القيامة من الصراط في النار. يعني بساطة لكنها تميز، تميز فعلا. هذه النظرة من هذا الطفل الصغير تعطيك دلالة على أن هذا الطفل بعبارته الساذجة إلا أن فيها عمقا ربما لا يفهمه الكبار. أحبة الكرام، ننتقل إلى صورة أخرى من صور التميز، التميز في الدعوة. أريد أن أذكر أمثلة معاصرة. من هذه الأمثلة المعاصرة بدون ذكر أسماء، تقول فتاة يافعة: كنت حاجة مع أهلي وذهبت أنا وأخي لنرمي الجمار. تقول: وفجأة وإذا بي في شدة الزحام أسقط. تقول: عندما سقط وإذا بالأرجل تطأه، فتشهدت وغطيت وجهي بخمال وتمسكت به حتى لا أتكشف أو ينكشف وجهي، وأنا أتشهد أخي كان قويا فحملني بقوة وأنقذني من الموقف. فعندما رأيت الحياة كما تقول بعد أن رأيت الموت، تقول: نطقت بكلمة لا أعرف كيف نطقت بها، قلت: الحمد لله أن وجهي لم ينكشف. عبارة بسيطة لكنها تميز، صورة يسيرة لكنها تميز في محافظتها على خمارها. هذه المرأة كانت تواجه الموت وليس بينها وبين الموت إلا شعرة، ومع ذلك كانت تنظر بمنظار المحافظة على خمارها حتى لا يسقط ولو داستها الأقدام. عندما نجت من هذه الكارثة وإذا بها لا ترى إلا أنها قد حافظت على وجهها أن يراه الأجانب. إذن هذا تميز؟ أقول نعم تميز. وهذا التميز ممكن أن ندخله في باب دعوة الذات، وممكن أن ندخله في باب تميز النساء. وكما نعرف أن التميز ليس خاصا بالرجال دون النساء. ولعل هناك قصة اطلعت عليها في إحدى المواقع في الإنترنت في هذا اليوم. هذه القصة أعطيكم خلاصتها في تميز النساء. تقول هذه البنت واسمها فاطمة كما ذكر في القصة، تقول إنها كانت جالسة مع أمها في البيت، فزارته امرأة أو جارته، فسلمت على الأم وأخذتها بالأحضان. أما فاطمة فلم تسلم. الجارة مدت يدها بحرارة لفاطمة فلم تلقي لها بال، ولم تقدم لها يدها، ولم تعرها أي اهتمام. فغضبت الأم غضب شديد، ولكنها كتمت، فقالت قومي قومي سلمي على جارتنا، فلم تلقي بالا حتى لكم. فأحست الجارة بأنها صدمة وبأنها عاشت إهانة ما بعدها إهانة، فقالت لعلي زلتكم في وقت غير مناسب، أنا أستأذن، وأرادت أن تخرج. فقامت فاطمة وذهبت إليها وأخذتها بالأحضان وقبلت رأسها وقالت اعذريني فإنني أخطأت في حقك وسامحيني، ولا أعلم يعني هل تسامحينني أو لا أو لا. المهم انتهت العملية على أو القضية على المسامحة، وعادت الأمور إلى مجاريها. وانتهت الزيارة واختلت الأم بابنتها فبدأت تظهر غضبها. لماذا فعلت هذا الفعل؟ قالت يا أمي أنا أقلدك، أنا أفعل مثل ما تفعلين. قالت أنا، الأم تقول هذا، أفعل هذا الفعل؟ لا أذكر أني فعلته. قالت لا، إنك تفعلين هذا الفعل كل يوم بل وكل ليلة. قالت كيف؟ أنا يمد إلي أحدهم يده ولا أسلم عليه؟ لا يمكن هذا ولا يحصل، كل يوم كل ليلة. فاستغربت الأم، قالت الله سبحانه وتعالى يقول عنه المصطفى عليه السلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تخرج الشمس من مغربها. وأنت يا أمي لا تصلين، وأنت يا أمي تتبرجين، وأنت يا أمي تسخرين بحجابي، وأنت يا أمي وأنت يا أمي، والله سبحانه وتعالى يبسط يده لك لتتوبي وأنت تحجمين ولا تمدين يدك إلى الله سبحانه وتعالى ليستجيب لك ويقبل توبتك، فأنا أقلد مثلك. فكان تميزا في الدعوة، تميزا في الموعظة، تميزا في المناصحة والنصيحة، أدى ذلك إلى بكاء الأم ثم بعد ذلك توبتها من فعلتها وعودتها إلى الحق. من النماذج الحقيقة التي تتميز في الدعوة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصميط. عبد الرحمن الصميط مسؤول عن لجان متعددة كلها تنصب في الإغاثة والتعليم والدعوة في أفريقيا. عاش سنين طوال وعايش مآسي وأهوال. هذا الرجل لو تقرأ ما كتب وما يكتب عن الجهود المبذولة في تلكم البلاد لرأيت العجب العجاب، ومع ذلك لا زال صابرا صامدا متعبا نفسه مشقيا جسده في سبيل مرضات ربه. هذا الرجل يعد نموذجا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يحدثك عن المآسي التي يراها تقول إنه بعد هذه المأساة سيعود إلى بلاده ويلزم بيته ويريح ويترك المجال للآخرين. لا، كلما زادت المآسي قسوة كلما زاد حرصا على اقتحام هذه الأهوال لنشر الخير في كل مكان. لقد تعرض إلى القتل عدة مرات، لقد تعرض إلى الضرب أو ضرب عدة مرات، لقد تعرض إلى الوحوش والثعابين عدة مرات، لقد وكل ذلك لا يثنيه عن عزمه في مواصلة الدعوة، ولقد أسلم على يديه لا أقول الآلاف، إن قلت الآلاف فقد ظلمت، بل ولا أقول عشرات الآلاف كذلك، إن قلت ذلك فقد ظلمت، إنني أتخيل وأتوقع أنه قد أسلم على يديه مئات الآلاف من الأفارقة في كذا بلد أو كذا دولة. أليس هذا يعد متميزا؟ أقول نعم إنه متميز، فعلينا فعلا أن نقرأ سيرته ومنهجه، ولو أنه حي، ولو أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا الثبات على الحق. فأقول هذا الإنسان يعد متميزا في منهجه، في طريقته، في أسلوبه، في دعوة غيره إلى دين الله سبحانه وتعالى. أحبة الكرام، من صور التميز الأخر التميز في حب الجهاد، التميز في حب الجهاد. هذا الأمر ربما أقول التاريخ الإسلامي مليء بهذا النوع من التميز، مليء، ولا يمكن أن تجد كتابا تاريخيا إلا وقد احتوى على عشرات النماذج من هذه الأمثلة. لكن أعطيكم صورة أو اثنتين حول هذه المسألة، حول قضية حب الجهاد والحرص على الجهاد. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه رجل كان كبيرا في سنه في وقت أعلن النفير فيه أن الجيش المسلم سيتجه إلى القسطنطينية، كان كبيرا وعاجزا ويقارب سنه ويكاد يقترب سنه من 90، ومع ذلك فقد رآه أبناؤه يعد العدة للالتحاق بالجيش، قالوا أين تذهب؟ إنك عاجز، إنك كبير، إنك متعب، إنك مريض. قال ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا فلا أرى الله سبحانه وتعالى إلا وقد استنفرنا جميعا، وأصر على الذهب، وذهب وبذل وجاهد، ثم رأى أن المنية بدأت تقتل فأوصى أن يدفن في أسفل سور القسطنطينية. لكن الأمر صعب الآن وخطير، كيف يدفن في أسفل السور والروم من فوق السور يضربون بالسهام والرماح والنبال والحجارة؟ ولكن يزيد ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أصر على أن يدفن كما أوصى، وفعلا دفن. ثم أرسل ملك الروم رسالة سخرية إلى يزيد يقول له كنت أتوقع أن والدك اللي هو معاوية كان ذكيا عندما رمى بك إلينا، ولكنني علمت الآن غباءك وغباء والدك، إنكم عندما ترجعون فإننا سنخرج صاحب نبيكم ونصلبه ونرمي جثته للكلاب. فأرسل له رسالة أي يزيد وقال له إن هذا الأمر لم يغب عني، فوالله لو سمعت أن أحدا تعرض لقبره بأدنى سوء فاسمع فلن يبقى في بلاد الإسلام كنيسة إلا وهدم، ولا نصراني إلا وقتل. عندما رأى ملك الروم هذه الصورة من العزة التي كتبها يزيد، عند ذلك رد الجواب عليه مرة أخرى وقال لقد خاب ظني وعلمت سوء فراستي. طبعا هذه المسألة أي قضية حب الجهاد عند أبي أيوب تعطينا صورة أن شباب وأقوياء، ومع ذلك تجد البعض لا يحدث نفسه حتى بالجهاد، لا يحدث نفسه حتى بالجهاد. أحبة الكرام، من صور التميز كذلك التميز في العدل، التميز في العدل، فإن العدالة رمز لأهل الإسلام، رمز لأهل الإسلام، ومن مناهج أهل السنة والجماعة التي يستقونها من قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل حتى مع الأعداء، العدل حتى مع الخصوم، العدل حتى مع المخالفين، العدل هو أساس بنوا عليه حياتهم كلها. وأعطيكم صورة واحدة: عندما حاصر أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه رام هرمز وكاد أن يفتحها، وإذا بأهلها يخرجون إليه ويتقدمون إليه بطلب الصلح فيوافق ويوقع العقد على الصلح، وفي لحظة التوقيع وإذا بالصائح يصيح: أننا دخلنا المدينة من خلفها وفتحناها عنوة. فقالوا له: لقد جف القلم وطويت الصحف، لقد وقعنا العقد، وبالتالي على هؤلاء الذين دخلوها أن يخرجوا منها. فرأى أبو موسى أن الأمر قد انتهى، ليس بالصلح ولكن بالفتح، فدخلها وغنم غنائمها. ونتيجة لذلك خرج زعماء هذه المدينة إلى الفاروق وعرضوا عليه قضية وعرضوا عليه الأمر، فأرسل الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أبي موسى يسأله عن كنه القضية وتفاصيلها، فأخبر أو أخبره بكل ما يتعلق بها. وعندما أخبره رأى أن الحق مع أهل المدينة، عند ذلك أمره بأن يخرج منها وأن يعيد كل شيء أخذ من أهلها إليهم، وفعلا أعيد كل شيء. ثم أعلن الأشعري رضي الله تعالى عنه لأهل المدينة: هل بقي لديكم شيء؟ قال رجل كبير في السن: نعم، بقي لدي غطاء قدر لم أعثر عليه. فقال للجيش: ابحثوا عنه ونقبوا عنه. فوجده أحد الجند تحت شملة من شملاته أو شملات بعيره قد اختفى أو دخل بين طياتها، فأخرجه وأعاده إليه. عندما رأى أهل هذه المدينة هذا العدل الذي لا يمكن أن يصدق ولا يمكن أن يتصور، عند ذلك أعلنوا الإسلام ودخلوا جميعا في دين الله سبحانه وتعالى. بعض صور التميز، وتلاحظون أن الوقت الآن بدأ يمضي وبسرعة والصور كثيرة ومتعددة. أنتقل إلى صورة أخرى هي التميز في البحث عن الحقيقة. والتميز هنا يتمثل في صور متعددة، سأشير إلى صورة واحدة. يعني عندي عدة صور، مثل سلمان الفارسي صورة من الصور المتميزة. هناك صورة لزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى، على اعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يبعث أمة واحدة. زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان ممن طبعا كان يعيش قبل الإسلام في قبيلته قريش، وكان هذا الرجل أي زيد متميزا بالبحث عن الحق. فاجتمع يوم من الأيام مع ورقة بن نوفل وأمية بن أبي الصلت الثقفي وعثمان بن الحوير، وبدأوا يتناقشون الوضع الذي يعيشه أهلهم من ناحية عبادة الأصنام والذبح لها والدعاء لها. فكلهم يعني اتفق على أن هذا المنهج خطأ، وأنه لا يمكن أن يقبل العقل أن هذا الصنم هو الخالق الرازق المحيي المميت. إذا لا بد أن يكون هناك دين صحيح، وهذا الدين الصحيح لا بد أن يكون في ناحية من الأرض، فهلما لنبحث عنه. فذهب فقرروا البحث عن هذا الدين والالتقاء من العام القادم في نفس اليوم وفي نفس المكان وفي نفس اللحظة. وفعلا ذهب، وبعد سنة كاملة وإذا بهم يعودون ويطرحون النتائج، وإذا بورقة يقول: أما أنا فقد تبين لي أن النصرانية هي الدين الصحيح، والدين الصحيح هو دين النصارى. وعند ذلك تنصر وصار نصرانيا. أما أمية بن أبي الصلت فإنه عندما ذهب إلى هناك، أي أماكن تواجد الأشخاص الذين لديهم علم، أخبروه أن هذا زمان مبعث نبي، وظهور نبي، وهذا النبي الذي سوف يظهر في هذا الزمان ستكون من صفاته كذا وكذا. فرأى أمية أن بعض من هذه الصفات تنطبق عليه، فآمل ورجى أن يكون هو نبي هذه الأمة، وقال لأصحابه هذا الكلام، وأنه يعد نفسه ليكون هو النبي المنتظر. وعندما بعث عليه السلام حسده وكفر به. أما زيد وعثمان فقالوا تبين لنا أن الدين الصحيح هو دين إبراهيم عليه السلام، ولكن لم نعرف أي شيء عنه، فقرروا العودة مرة أخرى إلى البحث والالتقاء في العام القادم فذهب. أما عثمان بن الحويرث فانقطعت أخبار ولم يعرف له أثر. أما زيد فعاد بحسب الموعد إلى مكة، وقد علم من خلال إخباريات الرهبان والأحبار في بلاد الشام أن هناك نبي سيبعث في مكة، وهذا أوان بعثته. وعندما اقترب من مكة وإذا بقبيلة معادية لقريش تقبض عليه لتقتله تأرا من قتل أحد أتباعها، وعندما رأى أنه سيقتل نظر إلى السماء وقال اللهم إني على دين إبراهيم، ثم قال عبارة أخرى وقال عبارة أخرى قبلها والله لو كنت أعلم أن دين إبراهيم في ناحية بعيدة من الأرض لا ضربت له آباط الإبل أو لها آباط الإبل. ثم قال اللهم إني على دين إبراهيم ثم قتل. سأل سعيد والده، سأل سعيد الرسول صلى الله عليه وسلم عن والده فقال ذاك يبعث أمة وحدة، وفي رواية كذلك أنه من أهل الجنة. إذن هذا الإنسان انظروا ماذا أمضى عامين كاملين متتابعين في أيامها ولياليها في البحث عن الحقيقة، واستطاع أن يصل إليها ومات عليها على هذه الحقيقة. صورة أخرى من صور التميز حقيقة أحببت أشير إليها، وهي التميز في القراءة. هي لطيفة أو ظريفة من الظرائف أو اللطائف التي تذكر عن يعني تميز بعض الأشخاص في القراءة ومحبة القراءة، لأن القراءة هي أساس العلم، القراءة هي بدايات التميز. ولا يستطيع أن يكون الإنسان متميزا إن لم يكن قارئا، لا يستطيع أبدا. وبالتالي كل العلوم والفنون والمسائل التطبيقية والتجريبية والتربوية لا تنتج ربما إلا من القراءة. وبالتالي فعل الإنسان أن يكون حريصا على القراءة. وأذكر في هذا أن الشيخ علي الطنطاوي كان متميزا بهذا المقام، فيقول كنت مهما في القراءة أحبها محبة عجيبة، حتى أن المال الذي لدي لا يكفي لشراء الكتب ولا يمكن أن أشتري كتبا، فصرت أستأجرها استئجار. يقول أذهب إلى المكتبات وأنظر إلى الكتب التي تعجبني وأستأجرها لمدة يوم أو يومين وأخذها وأقرأها وألخص ما فيها ثم أعيدها. يقول وصل الأمر بي في بعض الأحيان إلى أنني أدخل بيوتات معينة وأرى فيها مكتبات، فأطلب من صاحب البيت أن يؤجرني المجلس لمدة يوم أو يومين، فأغلق على نفسي الباب ومعي طعامي أذهب إلى أداء الصلاة وأعود إلى الكتب إلى أن ألتهم كل ما فيها من معلومات. هذا التميز عند هذا الرجل جعله فعلا علم وعلامة في كثير من الطروحات التي يطرحها رحمه الله. ولو أن يعني البعض يخالفه في بعض طروحاته، لكن نقول أنه كان متميزا في إلمامه بالكم الهائل من العلوم بسبب تميزه في القراءة. هناك تميز أخير لعلي، طبعا إذا كنا نقول عن القراءة فلا يعني يمنع أن نعرج ولو قليلا على قضية التأليف، على قضية التأليف، فإن هناك من تميز بالتأليف. فابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى تميز بالتأليف بشكل غريب، فقد ألف كتابا أسماه الفنون في أكثر من 400 مجلد، وهذا الكتاب فقد ولم يبق منه إلا مجلدين اثنين مطبوعين. ممن تميز بالتأليف كذلك الإمام الطبري المفسر المؤرخ المعروف، فإن تلامذته جاءوا إليه وقالوا له نريد منك أن تكتب لنا ما تلقيه علينا في التفسير، فقال أوفيكم جلد؟ قالوا في ماذا؟ قال في أن نكتب التفسير في 300 مجلدة. قالوا إننا نعجز عن ذلك. قال سبحان الله لقد ماتت الهمم. فقال نختصره إلى 30، فجعله في 30 مجلد وهو الموجود الآن. لاحظ اختصر. وكذلك تكرر الأمر معه في التاريخ، فقال إن التاريخ أعتقد أنه يحتويه 100 مجلد، فقالوا إننا نعجز عن ذلك كذلك، فقال ذات العبارة ثم اختصره في 10 أو 11 مجلدة وهو الموجود والمطبوع في السوق الآن. كذلك عندما ترى شيخ الإسلام بن تيمية في كتبه ومؤلفاته العظيمة الضخمة الكبيرة، الآن كتب شيخ الإسلام يحقق المجلد الواحد فقط، يحقق ويعلق عليه ويحصل عليه صاحبه، يحصل صاحبه على شهادة الدكتوراه فيسمى الدكتور فلان. وهو ماذا فعل؟ لم يأخذ إلا كتابا ليضفي عليه بعض التعليقات البسيطة اليسيرة، لم يؤلفه ابتداء، لم يكتبه ابتداء، ومع ذلك حاز أعلى الدرجات العلمية. فكيف نقول في ابن تيمية عندما نرى هذا الكم الهائل من الكتب التي ربما من عمق ما فيها من العلم والمعلومة ربما تقرأها مرات ومرات وتحضر ذهنك كرات وكرات حتى تستطيع أن تستوعب ما كتب من عمق ما كتب؟ فهل نقول أن ابن تيمية يحمل 100 شهادة أو 200 شهادة دكتوراه؟ أنا أقول أنه أكبر من ذلك بكثير. أحبة الكرام، نختم هذه المسائل أو مسائل التميز أو تجارب التميز لضيق الوقت بالتميز الأخير، ولعل خاتمة هذا العرض بهذه المسألة لها مغزى ولها هدف لعلكم تفهمونه أو تعرفونه. التميز في التوكل على الله سبحانه وتعالى، التميز في التوكل على الله سبحانه وتعالى تمثل في صور كثيرة، منها ذاك التميز الذي عرف عن ألف أرسلان رحمه الله تعالى، فإن ألف أرسلان كان زعيما لمناطق شمال العالم الإسلامي فيما يحاذي مناطق تركيا الآن، وجاءت في الأخبار أن أوروبا عن بكرة أبيها قد حشدت كم هائل من الجند ومعاونيهم لاكتساح العالم الإسلامي، وهذا الكم الهائل من الجند فاق 500,000 جندي ومعاون، وقد تقاسم زعماء هذا الجيش العالم الإسلامي فيما بينه، فهذا الزعيم له مصر وذاك الزعيم له الشام والزعيم الثالث له العراق وهكذا. عندما اقتربوا من منطقة ألف أرسلان وإذا به يجمع قادته ويجمع جنده ويحصيهم، وإذا بهم لا يتجاوزون 25,000. فكيف يجاب بهذا العدد اليسير البسيط ذو العدة اليسيرة والعتاد اليسير هذا العدد الضخم وهذا الجيش العرمرم من النصارى الذين قدموا من أصقاع بلاد الصليب؟ فكيف يجابهم؟ هل ينهزم؟ هل يستسلم؟ هل يقول لا طاقة لي بهم، لا قدرة لي عليهم؟ لا، إنما قال نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله فهو حسبه، وجمع الجند وخطبهم وقال أنتم أحرار، من أراد أن يذهب فليذهب، ومن أراد أن يبقى ليبحث عن الشهادة فليبقى، ولم يذهب أحد. ثم بعد ذلك علم الجميع بهذا الخبر من خلال تناقل الخبر أي جميع البلاد الإسلامية، ولكن التهيئة لإمداد هذا الجيش الصغير بإمدادات إضافية كانت تحتاج إلى وقت، والأرغون قد قدموا وكادوا أن يصلوا، وبالتالي توكل ألف أرسلان على الله سبحانه وتعالى وقرر خوض المعركة، وفعلا خاض المعركة، وإذا به ينتصر انتصارا غير متصور وغير متوقع، وإذا به يرى أمام ناظريه زعيم الجيش أو قائد الجيش والقادة الذين يرافقونه كلهم أسارى مقيد الأيدي، وكلهم بين يديه ينتظرون منه الشفقة والرحمة. وبقية الجند أي الروم قد تفرقوا شذر مذر، وبقية أهل الإسلام قد جلسوا. لماذا جلسوا؟ تعبوا من الضرب، تعبوا من القتل، كل منهم كان يشكو من يده. لماذا؟ من كثرة ما قتل من هؤلاء النصارى. إذا أحبتي الكرام، هذا الرجل الذي هو ألف أرسلان قد تميز بالتوكل، فهل فعلا نحن تميزنا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ أقول ينبغي علينا أن نزداد توكلا على ربنا كلما ادلهمت الخطوب، وكلما ضربتنا الأمم عن قوس واحدة، فينبغي أن يكون تمسكنا بتوكلنا أكثر وأكثر من الأوقات التي نعيش فيها في رخاء. لماذا؟ لأن وقت الشدة هو من الأوقات التي يلجأ فيها الإنسان إلى ربه. وللأسف الشديد نجد الكثير والكثير من الناس في هذا الزمان على عكس ذلك تماما. فكلما زاد حرب الأعداء الإسلام على الإسلام، كلما زاد هؤلاء بعدا عن الله سبحانه وتعالى ويأسا من رحمته وقلة في التوكل عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما قلته حجة لي ولكم وليس حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي ظرف الدقائق اليسيرة قبل الإقامة أريد أن أجيب على سؤالين فقط حسب ما يسمح به الوقت. أقول بالله التوفيق. يقول السائل: أحيانا أحس أن عندي طاقات وأستطيع أن أتميز في عمل ما، ولكن أخاف من الرياء وأيضا من حب الرئاسة، فما الحل الأمثل في هذا المقام؟ أقول لك أيها الأخ الفاضل، إن الشيطان يحاول ويبذل وهذه المحاولة والبذل في سبيل ألا تتميز، لأنك إن تميزت كنت محاربا له، إن تميزت كنت داعيا إلى الحق الذي يحاربه، وبالتالي فهو يبذل جهده في سبيل ألا تكون متميزا. فلا تكن مطيعا له ولا تكن سائرا على منهجه. يقول السائل: يقول فأنا شخص متخصص علميا، وحيث أن هذا التخصص له بيئات تطبيقية تجعل مني مفعلا لهذا التخصص ومطبقا له، ولأنني أعمل الآن بمجال عمل مغاير لتخصصي إلى حد كبير، فأنا أشعر بأني خسرت سنوات من عمري وجهدي، وذلك يغير صدري كثيرا، علما بأني شخص متميز في عملي وملفت لأنظار الرؤساء، فماذا تنصحني تجاه تخصصي هذا، علما بأن فرص العمل بهذا التخصص تتطلب زيادة في ساعات العمل؟ هذه المسألة أيها الأخ الكريم مسألة وللأسف الشديد ليست خاصة بك أنت، بل توجد عند الكثير والكثير. ولذلك استغل الغرب هذا الجانب وبدأ يستقطب طاقات العالم الإسلامي ويفتح لها مجالات تخصص حسب تخصص ذاك الإنسان وطلبه ورغبته، ويهيئ له الفرص حتى يقطف الثمار هو ويمتص رحيق هذا الذي بذل جهدا طويلا وعملا دؤوبا في سبيل الوصول إلى جمع أو في سبيل الوصول إلى هذا التخصص. فأنا أقول ابذل جهدك وحاول إقناع من تستطيع إقناعه، حاول أن تنتقل إلى عمل آخر، حاول أن تبدأ في البحث عن عمل إضافي في مجال آخر في شركة أخرى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفعل تخصصك لتنفع أمتك بعد ذلك. يقول: هل التميز عام لكل أحد أم خاص بمن عنده مواهب؟ كل منا عنده مواهب، كل شخص عنده مواهب، ولكن وللأسف الشديد الكثير والكثير من هذه المواهب مدفونة. والسبب في ذلك السبب الأول ما في أحد يحييها يظهرها يبرزها، والسبب الثاني ضعف ذات في ذواتنا عن أن نبحث عن من يفعل فينا هذه المواهب ويظهرها ويبرزها. وإلا فلو وجد الحرص عندك أنت والحرص عند غيرك لتفعيل هذه المواهب فثق تمام الثقة أنك ستكتشف في نفسك أمورا كنت عنها غافلا. يقول: ما الطريقة المثلى التي تميز الشاب الملتزم في مجتمع؟ أنا ذكرت في تعريف التميز هذه الصورة، وهي أن يكون متميزا في ذاته، في سلوكه وأخلاقه، في منهجه بدعوته، أن يكون متميزا في إبداعه الدعوي، أن تكون له بصمات ظاهرة على مجتمعه الذي يدعو فيه، فإن هذا هو التميز الذي ينبغي أن يكون عليه الشاب المسلم. يقول: هل من صورة متميزة في حفظ القرآن وفي حلقات تحفيظ القرآن؟ أعتقد أن المحاضرة الأولى عن التميز في حفظ القرآن يوم السبت الماضي، ولكن لعلي أذكر لك مثال واحد في تميز في التميز في حفظ القرآن، ولعلي أختم به هذه المسائل أو هذه القضايا. في الكلية يكون عدد الطلاب في القاعة كبير، فيبدأ الأستاذ يحضر الطلاب، يبدأ في تحضيرهم 1، 2، 3، ربما يكون عدد الطلاب 100، فالتحضير أحيانا يستغرق 10 دقائق. هذا التحضير الذي يستغرق 10 دقائق في 5 محاضرات يوميا معناه أن هناك 50 دقيقة، يعني قريب من الساعة، كلها عبارة عن وقت ضائع. أحد الأشخاص قرر أن يحفظ القرآن في هذا الوقت الضائع فقط لا غير، فكان يفتح المصحف يحضر نفسه وهو أول واحد، ثم بعد ذلك يفتح المصحف يحفظ 2، 3، 4، في التحضير الآخر يراجعه، في الثالث يراجعه، في الرابع، وإذا به قد أنهى جزء مما قرر، وبعد مضي 4 سنوات وإذا به يحفظ القرآن كاملا. أليس هذا تميز؟ أقول تميز. أليس هذا محافظة على الوقت؟ أقول تميز في المحافظة على الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحفظون كتابه وأن يعملون بما احتواه هذا الكتاب العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم. شكر الله.